بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يسن صوم أيام البيض والخميس والاثنين وست من شوال وشهر الله المحرم، وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة، وآكده يوم عرفة لغير حاج بها. وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم، وكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشت وكل عيد للكفار، وتقدم رمضان بيوم أو بيومين ما لم يوافق عادة في الكل. يقول المصنف رحمه الله في كتابه أخصر المختصرات: فصل. يسن صوم أيام البيض. الفصل معقود لبيان الصيام المصنع. نعم. أظن في هذا الصيام. يقول: يسن صوم أيام البيض. أيام البيض هي البيض وصف لليلة، كأن معنى أيام الليالي البيض. البيض جمع بيضاء. أيام وافرة بالمعطل ليالي محذوفة، يعني أيام الليالي البيض. من البيض صنعة الليل، صنعة الليل لوجود القمر طول الليل. نعم. هي هي تعالى يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذا يوم السنة صيامها. وكذلك والخميس والاثنين تحية ثابتة بعبد الله، يعني لا ما نقرا بعبد الله بس نمشي على الصحيح المتن والحج المذهب فقط. والخميس والاثنين كذلك، يوم الخميس والاثنين سنة وست من شوال. ست من شوال يعني الأفضل تكون ست عقب العيد مباشرة. لكن لو فرق أيام قوية فرق يعني ست أيام أو غير مواصل، أو مثلا أخر البدء من العيد لأيام، كلها إن شاء الله صحيحة. فقط يعني يصوم ستة من شوال بهذه الأيام يحصل على السنة إن شاء الله تعالى. وشهر الله لا شهر وشهر الله المحرم، المحرم كاملا السنة كاملا، لكن سنة مطلقة كما في الحديث. وآكده العشر ثم التاسع، العشر التاسع والآكد. حتى علينا أنا بعض الأيام العشر التاسع وذلك يعني هذه الأيام تلو وسط أيام السبت أو يوم الجمعة، يعني لا بأس بإفرادها. قراءة الإفراد فقط إيش إذا كان بدون سبب آخر، يعني لو صام يوم العاشر وافق يوم يوم السبت ما صام لأجل يوم السبت، إنما صام لأجل إيش العاشرة. إن شاء الله قال إلى العلماء كلهم إلا من يعني خالف بعض العلماء. طيب يعني عقدوا العشر ثم التاسع عقدوا لو صام وحرم كاملة فهو أصلا. وهو يقول أن يوم قبل يوم بعدها كان في على الحديث التاسع والعشر أحد عشر، لو صام فلا شك أنه في أجر، يعني لو اقتصر على يوم واحد آخر لهذا يوم العشر أفضل. إن كان يومين فالأولى التاسع والعشر، هذا أفضل من العشر والأحد عشر. وإن فرضها أيام يعني التاسع أو العاشر ولا أحد عشر إن شاء الله سوف أجزي أن رحمه أفضل العلماء هذا. قال الشيخ طب الشيخ رحمه الله تعالى هنا قال: وشهر الله المحرم. هل المقصود بشهر الله المحرم الشهور المحرمة أم شهر محرم وهو أول شهر من السنة؟ لا أول شهر اللي هو محرم، هذا مقصود. هذا مقصود. أي أيوة. ولا يهم يعني الشهور. أي لا لا لا المحرم فقط، حتى تذكر أكده العشر والتصوم التاسع والعشر المحرم على التاسع المحرم. هذا مقصود. أنا ما نسأل كيف يعني جمر يعني صيام شهر كامل الفضل فيه إلا المحرم. نعم. ثم التاسع هو ذي وتستمر ذي الحجة كذلك، من بداية الحجة أول والثاني والثالث إلى تسعة أيام سنة. وآكده يوم عرفة، آكده الأيام يوم عرفة. لكن لو استطاع أن يصوم كله يعني تسعة أيام كاملة فذلك أفضل. وآكده يوم عرفة لغير حاج بها، أطرق يدين لغير حاج بهاي بعرفة. لماذا قلت هذا الخيط؟ يعني الحاج كان في عرفة فإنه يكون مشتغل بالدعاء أنا أفضل أن لا يعني يصومه. نعم. ما نقول محرم لكن يكره الحاج يصوم يوم عرفة بها أي بعرفة، لأنه قيد ذلك، لأن بعض الحجاج يكون محرم بالحج لا يدخل عرفة إلا برأس الليل. نعم. الأمر للزحام والشيط بالنسبة إليه لا يصوم بأشكال. طبعا الشخص يدرس في فندقه في مكة أو في أرضية أو شيء ومحرم بحاجة وأراد زحام الناس الذي يخاف زحام الناس وأراد يدخل عرفة بعد غروب، ففي بالنسبة إليه راس يصوم لا مانع منه. نعم. لا يشغل عباده هنا هذا القيد بإيش يوم عرفة طبيعي الله يحجب بها أي بعرفة، هاي الله يرجع لم يرجع إلى عرفة فلا نعبد على الكلمة بالصيام فيكون مكروها. لكن طبعا مكروه يعني الانسان اذا صام يصوم لله تعالى لا يصوم لاجل يشكى لكن ابتدى يشبه به بس يعني فاما صوم او لو كان اكثر عمل الاراقه به تعظيما اليوم بصيام لكونه عيد الحرام لا شك انه يكون حرام المقصود السنه ليس المقصود انه يظلم يوم لكونه عيد يوم صام لله تعالى لكن فيه مشابه ولكن وقعت لانكم كما تقول تقدم رمضان بيمين أو يمين ورد في نهي في الحديث حمل الأخرى وتقدم رمضان بيوم أو يومين ما لم يصوم عادة في الكل في جميع ما ذكر يعني أن يصوم رمضان بيوم أو يومين فيما ما ذكر من الشمس احتياطا هذا على دور الرياضة تقدم رمضان بيوم يومين ما لم يوافق عادة أو في الكل يعني في كل ما تقدمه مثلا وافق يوم الاثنين او يوم الخميس يعني بدات الصيام كان يوم صلحة او كان عادتهم يصوم يوم اثنين تصوم الاثنين اللي قبله بيوم او مثلا بدات الصيام كان ايش مثلا يوم الربيع مثلا تصوم يوم اثنين هذا شيء مثلا او كان الاقامة على كل يعني تظل كراهة حتى لو كان الاقامة يكون واجبا عليه. طيب في سؤال هنا شيخ احسن الله يكون هو ذكر أقسام ما يكره من الصيام وإفراد رجب والجمعة والسبت والشك وكل عيد للكفار وتقدم رمضان بيوم أو يومين ما لم يوافق عادة في الكل. طيب يا شيخ وذكر في البداية أفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم فلو قال قائل بأن أيضا يكره صيام الأيام الأيام متوالية أي أنه يصوم الدهر ما ذكرها مكروها يعني خلاف الأفضل خلاف الافضل يكون وليس مكروه اي ما نقول مكروه ما يقول منهي بانه كذا خلاف الافضل يكون خلاف الافضل اي لان كبر ما صرف يعني يحدى عنهم انه كان يصومون متواصلين يعني مثلا صوره كامل شهر كامل وكذا ويكون طويل الساعه يعني فالانسان المهم الاصل يعني قل الله فيه الانسان او قد يكون الصوم كعاده لا يعني يحس بلغه الصوم المهم يعني قد يكون هي علل ما ذكر انه مكروه ترك الافضل ترك الافضل أحسنكم. قال رحمه الله تعالى وحرم صوم العيدين مطلقا وايام التشريق الا عن دم متعه دم متعه وقران ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر او نفل غير حج وعمره كره بلا عذر. طيب هذا أيام الأيام التي يحرم الصيام فيها يقول وحرم صوم العيدين مطلقا يحرم صوم العيدين يوم الأضحى أنا عشر الحجة وواحد شوال هذا صوم حرام مطلقا إذا كان مصنفا مطلقا ذلك يعني بدون تفصيل سيأتي يعني بتفصيل مثل أيام التشريق ويأتي تفصيل نعم ما او اي يعني متوقع ان القيود الاتيه اما كثيرا ما يعني يقول العلماء بعدها ما حسن مطلقا لا يغرم على المطلق الا بذكرها بعدها يعني المطلق القيود التي ستذكر في المرات التاليه نعم فهنا مطلقا مقصود به يعني سواء كان عند متعه متعه قرار ام لا مطلقا هذا معنى مطلقا لا قيد حيث ايام تشديد ايام تشديد يعني نعم الأحد عشر الثاني عشر الثاني عشر هذا أيام متوالية بعد العشر هذه التشريق هذه كذلك محرم الصيام محرم لا يجوز الصيام إلا هنا في تفصيل إلا عند المتعتع القرآني شخص يعني إذا حاج متمتع أو حاج قارن فهذه عليه الدم يعني يجب الدم هذا الدم يعني إذا لم يصب الدم فإنه يصوم عشرة أيام صد ثلاث أيام في الحج وصد إلى رجع فيطن في الحج مثلا الأفضل أو المغير أن تكون هاي ست أيام قبل عرفة مثلا يصوم ستة سبعة ثمانية هو المذهب يعني يقول يصوم السابعة وثامنة وثالثة يوم عرفة هذا ذكراني الأفضل هاي ستة وسبعة وثمانية حتى يكون تاسع وعرفة المهم لا يستطيع الشخص ما رضاه إن شاء الله ما استطاع فله أن تبارك على الصيام يعني في هذه أيام التشريق لا حرمة فيه لا حرمة فيه إيش أثري أورد فيه الحديث بحكم مرفوع ما شاء الله عنه إنه ما رخص إلا غير القارئ والمتوقع المهم فهذا التفصيل في أيام التشريق أما يعصون العيدين لا بدون تفصيل بدون أي قيود تكون محرمة. طيب لو الصام خلي يسوي صومه وصغير من الأيدي مثلا الشخص الصام أنا قلت لا يصح صومه لا يصح صومه قد كان عليه نذر وصام يوم العيد وفاد بنذره نقول لا ما يصح صومه بل عليه صوم آخر هذا ما ذكر الجمهور شفيعي الحمد لله نعم حتى لو كان عليه قضاء أيضا طيب قضاء نعم كان قضاء ما صح إنما ترك النذر لأنه ليس صوما شرعيا للنهي قوة فساد النهي عن الصوم فالنهي قوة فساد فلو صوم فلا يصح صومه هذا اللي يسجد موضوع العلماء وفي خلاف ما نحن فيه يعني احنا فيه أبو القيوم دوم يصد يكون صوم فاسد وتبرد ذمة يعني هذا يعني حرام الصوم يعني عليه يعني يأكل يجيب الأكل يأكل ويصطر إذا فلو أمسك بين بريد تمته هذا قوله لكن الجمهور يقول لا يصح صومه صحيح صومه صحيح نعم ثم ذكر مسألة أخرى ومن دخل في فرض موسعا هنا ذكر فرض الذي في صوم يعني مسألة عامة سواء كان الفرض صوما أم غيره يعني ومن دخل في فرض موسعا حرم قطع الرد العذر نعم فرض موسع طبعا كما ذكر الأصوليون الأعمال هناك مؤقتة وغير مؤقتة والمؤقتة قسمان موسع ومضيق هكذا قسم الأصوليون الموسع يعني المؤقت وغير مؤقت تقسيم الأول المؤقت العمل الذي له وقت محدد يعني هو أول بداية ونهاية صيام وصلوات مؤقتة وغير مؤقتة يعني عمل لم يعني يحب له الشارع وقتا يعني وقتا ولم يحل له وقتا وقتا مثل الشدة والدعين والدعوة والجهاد الأمشي يعني نعم بالعافية المطلقة ليس لوقت محدد طيب وأنا مسؤول إيش وأنا مؤقت هو قسمان موسع ومضيق نعم الموسع يعني في ساعة يعني يكون وقته يعني يبقى إذا فعل العمل يبقى من الوقت باقي هذا موسع أنه لا يبقى يسمى مضيق مثل الصوم مضيق وهو دخل في فرض موسع يعني فرض كانوا كانوا موسى حرم قطع الرد بلا عذر أما لو كان مضيق فلا إشكال عليه فقط الموسى الكلام عن الموسى نعم موسى اللي ينظر تنبيه عليه مثلا دخل في صلاة الفريضة الله أو مثلا كان عليه نذر عن الصوم بدا في صيام النذر طيب لو بدا هل يجوز أن يخرج بلا عذر لا لا يجوز له لا بد يكمله يعني يعني إتمام العمل إتمام الواجب فرض هذا مسألة أصولية أيضا أصولية نقول في باب الواجب إتمام الواجب فرض إلا في استثناء يعني حرم قد ظهر بلا عذر يعني فرض يعني فرض الموسم هذا الدخل يشمل صوما وصلاة وأي صلاة وأي عبادة كانت وكذلك يعني سواء كان فرض أن المفروض أذكر الله شاعر مثل الصيام والرواتب الخمس يعني فرض الخمس مكتوبة الخمس أو ما فرض الشخص على سبيل النذر حتى النذر مثلا صوت نذر أو صلاة النذر لو بدأ لو شرع فإنه يجب عليه الإكمال ولا يجب الأخرين إلا لعذر كنذر نعم طيب ثم ذكر مسلم ثاني أو نفلين أو نفل في المخلق أو غير حج أو عمرة كوري هذه العذر أو نفلين معطوفة لقوله في فرض فيكون معنا أو من دخل في فرض أو من دخل في نفلين أو غير حج وعمرة نعم يعني نفل عمرة الصيام نفل كان شخص أنصيها إسرائيل من صور نفل فهل يجوز الخروج؟ نعم يجوز الخروج يعني النافلة لا يجب الاتمام بالشروط أنا أقول مثلا الأصولية الكرون يقول الأصولية الكرون الواجب يجب اتمامه بالشروط النافلة مطلقا فما كان وراءه لا يجب الاتمام بالشروط فبقول يجب الوقت لكن حكمه الكراهة الكراهة هذا مثلا يشكل من رأي الله من الشافعية والحنابلة وغيرهم لكن حنفية يرون لا يجوز يعني لا يجوز الخروج من العمل أدلة ثلاثة أولي ما تفصلها شيء مصر أصولية أفصلها يعني أن الخروج من العمل حتى يكون نافلة فإنه قطع بلوع بأذر حرام عند خب لكن الحمد لله لا اسم حراما إنما مكروه لكن الحج والعمرة مصفة، إذا شرعت الحج إلى حرم الحج والعمرة حتى لو كانت النافلة كل منها نافلة فإنه يجب الإتمام. ويقول هذا للدليل خاصي للدليل خاصي ولا شيء في وقال قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، خاصة في حج والعمرة والإتمام وجب الإتمام والباقي الآخر يعني مكروه قطع ذلة لجواز الخروج نافلة منها حديث عشر الله عنه عنه صلى الله دخل عليها قال يعني وهدي أن حيث حيث يكون معروف فقال إني فأكل منه فقال إنك أنا صائما، وقال حديث ابن سلمة وغيره حيث أن الصائم الآل متطلع نور نفسه إن شاء أفطر إن شاء أمسك أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني كان يقلص على الصوم وغيرهم العبادات. أقول حال أنا يرضى أن يبقى بعد الشروع في نوع إيش إنسان قادر وفي نوع مخالف يقول تعالى يعني ماذا أيوه لا تبصل أعمالكم يعني الله يقول تعالى إيه. ولذلك أنا أقول هذا يعني أقل شيء لولا لولا تثبت على الأدلة لجواز الخروج نفس الله بالتعليم، لكن ما دام عندنا دول دليل صمت نقول نحمل الجواب من الدليل على الكراهة جيد. أما الحج عمرة لا فيكم وأول ما كان طيبا كلهم بلا عذر، حتى لو كان عذر مثلا شخص مثلا يعني كان صائم وصاف أسام سفرة يعني أحس بتعب أراني يفتخاص يفتر فده ذو الكراهة إذا مثل حالة إيش ذو الكراهة بلا عذر كنا نقوها. قال فصل والاعتكاف سنة ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاة وشرط له طهارة مما يوجب غسلا، وإن نذره أو صلاة أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره وفي أحدها فله فعله فيه وفي الأفضل، وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي عليه السلام فالأقصى، ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لابد إلا لما لابد منه إلا لما لابد منه، ولا يعود مريضا ولا يشرب جنازة إلا بشرط، ووطء الفرج يفسده وكذا انزال بمباشرة ويلزم لإفساده كفارة يمين، وسن استغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. حول الفصل عقب الفصل لبياني عن الاعتكاف يعني فوق ما يذكرون أحباب الاعتكاف عقب الصيام، لأن الصيام من علماء من الشرطة صيام في الاعتكاف كالحنفية، لكن عند سؤال الحنابلة أو الشافعي كذلك يعني الاعتكاف ليس من شرطه الصيام، ولكن يناسب الناس كما يكون الصيام يكون أفضل، فكذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني العشر الأواخر في رمضان يعتكف يعني أو ما يتيسر كان يعتكف، فهو ارتباط الاعتكاف له ارتباط بالصيام، ولذلك جعلوا الفصل عقب في آخر باب الصيام يقول حكم الاعتكاف والاعتكاف سنة كسائر الأوقات سنة، لكن إذا نذر يكون واجبا. ثم أرجع الشروط وقلت له ولا يصح والتيمم هو ما اعتبر الاعتكاف، الاعتكاف هو اللبس في المسجد لبسان طويلة غرفة معنية لبسان في المسجد ايش لغرفة قربة لبس المسجد نعم، لكن ما قدر اللبس هل يحصل كل يوم من وليلة لا عند الشافعية الهادلة يعني في المغرب يعني فإنه لا يشرط أن يكون ليس نوع قدر محدد، حتى ذكر بعض الفقهاء الشافعية لو ما كان في النص أكثر من 80 في الصلاة تطيقة مثلا سبحان الله جهريا يستطيع لم يقدر الحق، لأن العكوف عندنا الفاو الشرعية كان له معنى شرعي خاص يعني ربما شيء خاص غير أن تكون إيش يكون المعنى اللغوي، فالعكوف يعني بمثل القدر كم يعني لم يثبت عندنا دليل يعني يقدر قدره يعني يوم أكثر أقل لم يثبت عندنا، فنقول فنحمل المعنى اللغوي العكوف في اللغة المقصود الطويل المقصود الطويل كذلك أمر عرفي يعني كم يقدر الطويل هذا عرف يعني، فمثلا كأن الشخص اللي يجاوز مضض المسجد لا لم ينكث، فغير المجاوز أو المار في المسجد يبدو يعني نقرأ المسجد وأنه يسير كما كان عرفة، ولكن ذكر فوق الشافعي ذكر إيش لبس يكفي إذا كان أكثر من طويلة في الصلاة الوقت يسير جدا، أما هي لو لم يحدث حتى تحت الدقيق لكن مثلا شخص دخل الإنسان الصلاة لإسعاد فريق الله والسنة أو اجتماع الخطبة أو الدرس كل يعني إن شاء الله يكون في أقل شيء ربع ساعة يكون في المسجد. هذا إن شاء الله تعالى المذهب إذا نوى عند الدخول أنه متكف وإلى أن يخرج إن شاء الله يجزرنا هذا اللي نعتقده. طيب فالاعتقاد له فهم المسجد بالنية. طيب هو حكم سنة ثم هو كرد على شروطه ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه ولا يصح الاعتكاف ممن تلزمه الجماعة حضور تلزمه الجماعة الجماعة لا يصح إلا في مسجد تقام فيه يعني قد يكون المسجد مسجد يعني جعل على كلام السر لا تقام فيه الجماعة مثلا راسلا للطرق الطرق يودي على مسجد لكن ليس هناك مؤذن إنهام اللي يدخل يصلي ويخرج هذا يعني ما دام هو مسجد الا كلام وقف الا كلام مسجد فقد تقف فيه نعم لكن لا يجوز الصحة فيه اذا كان راينا رجل تجب الجماعة عليه يعني يحتاج خروج متى كان وقت الاعتكاف يعني فيها جماعة اما لو كنا الصباح مثلا بعد الفجر الساحل يشر او الاحد يشر او الثاني يشر لا لا بس لا اشكال فيه عليه صلاة ولا قيد مصنف إن يطالي صلاة جماعة هذا النهي يعني يقول فساد كان النهي هنا ليس لأجلي إيش ليس لأجلي الاعتكاف نعم المذهب النهي يعني سواء كان راجع إلى ذات الشيء أو إلى لازم الشيء أو إلى أمر خارج عنه كله يقول فساد إلا ما استثنى في القسم الثالث إذا إذا الراجل ذات الشيء مثلا نهي إخلال ركن أو شرط هذا يبطل اتفاقا لكن لازم للشيء مكان نهي عن صوم يوم العيد هذا خاص بالصوم هذا يعني نعم هذا يبطل أما النهي لأجله هنا مثلا ليس هنا النهي عن الناس مثلا إذا تقام في الجماعة ويستمر في الجماعة فليس راجعا ليش اللي أجل بعينها صحيح ولا لازمية اللي ما أتيه جماعة هذا هذا بس لما تدري أن النهي مطلقا للاعتكاف هذا من أمر ذلك صحيح النهي عن الاعتكاف لأجل ما أتيه جماعة لا لأجل الاعتكاف بعينه ولا من خاص به فعلى كل هذا يطلب تجارب وإذا ذكر لا يصح الاعتكاف في المسجد الفقهي فيه إن أتى عليه صلاة نعم نعم ثم ذكر من شروط والشروط له طهارة مما يجب وصل مما متعلق بالطهارة والشروط له طهارة مما أي طهارة من الحدث الأكبر حدث الأكبر عين سواء كان جنابة أو مثلا حيض ونفاس كل هذا معنى فلا يصح ايش الاعتكاف مع هذه أما الوضوء فشرطا الوضوء يجوز الاعتكاف مع ايش مع الحدث الأصغر يعني ما به الوضوء يجوز صحة الاعتكاف لكن أكبر لا طيب أكبر لا لا صح نقصد المسجد عند الجنوب عن المساجد المسجد نعم طيب وإن نراه نظره أي صلاة وإن نراه أي اعتكاف شخص إذا نراه اعتكافا أي الصلاة في مسجد أي صلاة مع تفا قولي هو ضمير الغائب نعم أنا منصوب صحيح منصوب به منصوب صلاة قرأ أي الصلاة في المسجد إن نرى الاعتكاف أو نرى الصلاة في مسجد وعيد الثلاثة في المسجد نعم الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى أي مسجد صلاة لو نذر فله في غيره في غيره فله في غيره نعم وفي أحدها يعني كذلك في يدنا ولا في أحدها يعني لأن هذا عند الجمهور مع الحديث لها يعني أنه ينشد بسخان فلا المساجد لها فضل خاصة فلا يعني يحصل هذا الفضل إلا منها ولذلك يعني الباب المساجد من حيث البقعة فضله سواء فأرى أن يصلي أو يصلي أو يعطيك في مسجد الرياض أحد مسجد الرياض له يعطيك في مسجد آخر لا إشكال فيه فضل على المساجد الثلاث الأجر أم فضل البقعة مثلا أي اللي أجل بقى هذا يختصر لا كفائيا نعم نعم فلو فعله فيه نعم وفي أحدها يعني لو نظر أو أن يعتكف أو يصلي في أحدها في أحد المصائب الثلاثة أو في علمه فيه يعني في اسم السلوي على رغم فيه أو في أو في الرف الأفضل يعني أنت في الأفضل من نظرة اعتكاف في نفس الأقصى فالاعتكاف في المسجد النبوي وهو في الحرام ومن نرى أن اعتكاف في المسجد النبوي فلما يفعل في المسجد النبوي وهو في المسجد الحرام ومن نرى أن اعتكاف أو يصلي في المسجد الحرام فاستطيع أنا أفضل مصلي وأصل الحرام هكذا فلو تعالى فيه وفي الأفضل نعم أفضل بهذا الترتيب كما في الحديث طيب أولا هو ذكر أن صالح المصنف بقوله المصنف بقوله أفضلها المسجد الحرام ثم المسجد النبوي على الصوت فهذا الأقصى هذا ترتيبا يعني الحرام أمكة المدينة الأقصى نعم فلن نرى أن اعتكف أو يصلي في المسجد الحرام إرهاليا أجزره صحيحا نعم نعم سؤالك هو ذكر المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم مسجد الأقصى صحيح يا شيخ نعم لكن من رأى بأن أجر المسجد أجر البقعة مكة البقعة المحرمة أجر أعظم يعني ناحية الصلاة كمائة ألف وغير ذلك فهل يجزي مسجد من مساجد الحرام نفسها أجرا مثل المسجد النبوي ومسجد الأقصى كما مثلا يعني من أراد المسجد أن يصلي في أن يعتكف في مسجد في حي العوالي مثلا أو في مسجد يبعد عن المسجد الحرام بمئة متر مثلا أو 200 متر علما بأن نقول أن في من في بعض الفقهاء أو الأغلب من يرجحون بأن الأجر أعظم يعني أحسن الله يكون بالأجر يعني نعم نحن نقول إذا الشخص يعني القول الذي يعني مقدم أن في المصائل الحرم كلها له الفضل كل مصائل الحرم سواء كان نفس الكعبة أم غيره كلها هي المضاعفة نعم إن كان نفس الكعبة أفضل يعني نمشي على هذا القول قول الجمهور من العلماء وفي نقول يعني المصائل الحرام فضل خاص بين أهل الكعبة فقط على قول آخر لكن نمشي على الأساء نعم كل مسألة الحرام الحرام كله يشله المضاعفة نعم. فنقول إذا نرى أن يعتكف مثلا في المسجد الأقصى أو في النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني مسجد آخر من مساجد الدنيا فله يفعل في الحرام في أي مسجد الحرام لكن لو نرى يعتكف في المسجد الحرام حول الكعبة يتعين لأن هذا فضل له زيادة فضل لا يعني الفضل أنا أقصد الفضل يعني هو الآن ذكر أصليكم فقائلا أنه الأجر الأفضل في الاعتكاف اللي هو المسجد الحرام ثم مسجد النبي عليه السلام فالأقصى وأظن يعني من الأجر يعني الاعتكاف في الأجر أليس كذلك لأن المسجد الحرام صلى 100 ألف فلو اعتكف مثلا في حي العوالي مثلا التي داخل منطقة الحرام علما بأن من يعني من علماء رجحوا بأن الصلاة فيها 100 ألف طبعا لخصوصية البقعة شرف البقعة فهل هنا أفضل من المسجد النبوي أو مسجد الأقصى؟ لا ما يكون أفضل إيه ك ك ك كالأجر إيه نعم إيه ما وسألنا في الأجر إيه حق البقعة نعم فيجزي إن شاء الله تعالى نعم هذا نعم أثابكم الله أثابكم الله طيب إن شاء الله نعم طبعا كنا نسأل نسأل إيه لا يخرج منك فمنذورا متتابعا ولا يخرج من أنك فمنذورا متتابعا إلا أن شخصيا نعم ذكرنا إذا كان اعتكاف غير منذور نعم فلا بأس أن يخرج يعني ينبغي دخول المسجد النبوي أنه سيعتكف إلى أن يخرج ويخرج ثم يعني دخل مرة أخرى لا يأتي عليه إشكال لكن الشخص إذا نرى اعتكف أياما متتابعة مثلا عشر الأواخر نرى يعتكف في العشر الأواخر هنا نوجب أن يلازم المسجد في العشر الأواخر كله أو الأيام التي إيش التي الأيام التي يعني شرطها لا يخرج منها إلا لما لا بد منه يعني إلا ولا يخرج لا جزء خروج ما اعتكف من نورا متتابعا إلا لما لا بد منه أشياء ضرورية مثل إذا راح مياه حوض الاتصال أشياء ولا كل شرب كذلك إذا لم يتيسر في المسجد فيخرج هذا كله لا بد منه ولا يعود مريضا أن لا يجوز أن يعود المريض إلا ما له دخل في الاعتكاف خليه ذكر ولا يشرب جنازة إلا بشرط هذا إذا اشترط أنه مثلا الشرط أن يعتكف نذر أن يعتكف شرط أيام واشترط عليه أنه سيخرج لحاجته فإنه يخرج اللي هو استثناء بشرطه فما لا بشرط انه مصوب شرطه هنا اي شرط على نفسه انه يخرج لحاجه. طيب ثم ذكر ايضا من مفسدات الارتكاس وبطول الفرج ويفسده. نعم هذا يفسد الاشكال وكالانزال مباشره بسبب المس مباشره مباشره مقصود يعني ليس في علاج مباشره يعني دخل البشره بالبشره. نعم لو هذا مثلا مرة مثلا مرته هذا ايش يفسد بس لا ولا تباشره وانت راح تصير مساجد. نعم ويلزم الافساد هي كفاره يمين اذا كان ممدورا كان مطلقا عليه كفاره يمين. وما هي كفارة اليمين؟ كفارة اليمين ما هي كم؟ اي ذكر من دورة كان أفسد وخلاص كان الله خادم إليه. ثم ذكروا السن وسن اشتغاله بالقراب واجتنابه ما لا يعني يعني أيام الاعتكاف يكون أكثر أشغاله بالقراب قراب يعني قربة يعني عبادة العبادات قراءة القرآن والصلاة والذكر وكذلك في العلوم إلقاء الدروس استماع الدروس محاضرات تعلم العلم هي الشغل يعني ويهتم بأمور الدنيا ربما قد يكون شخص إذا كان مسؤولا أو مثلا مسؤول عن شيء قد يكون ذو أشغال يعني تنفذها فلو اشتغل على أشياء ما نقول عن بطل اعتكافه لكن اعتكافه ما ضاف التفرع للعبادة انقطاع الى الله تعالى فينبغي ان يشغل ان ينشغل يتفرغ من هذه الاشياء الاشغال وينشغل مع الله تعالى بالعبادات. نعم لكن ما نقول باطل بطل لو تكلم في اعتكاف لبحث المسؤولين عن الموظفين كذا وكافل وكذا وكذا ليس عباده امور دنيا لكن نقول هذا لا يبطل لكن يعني خالف السنه السنه يكون يعني يتقرب يعني يتفرغ العباده وكذلك اجتناب ما لا يعنيه الأمور تحتاجكم مباحات كلام وهذا وهذا لعب في الجوال الآن يعني كثرة هذا يعني يكون لعب في الصور التقط الصور والنمبر الصور وهذه الأشياء يعني يمكن هذا يعني هي الاعتكاف سبحان الله أنها كبيرة ينبغي اجتنابه إلا كان مثلا نشر علم مثلا أو مثلا دروس علمية أو القرآن لا بأس به قد يبتلع لعب الجوال التي ليس بها فائدة يعني قرب من الآخرة هذا قصدي. نعم طيب الضابط يا شيخ أحسن لكم ضابط دخول الاعتكاف في العشر الأواخر في رمضان وضابط الخروج متى يبدأ أول وقت دخول الاعتكاف في العشر الأواخر في رمضان ووقت الخروج من المغرب من بعد صلاة المغرب أي المغرب والنية تكون قبل من حين الغروب من أذان من قبل من أول من الغروب يدخل مسوق القضية الأذان يعني اليوم العاشر العشرون اليوم العشرون اليوم نعم في اليوم العشرين من رمضان يبدأ يدخل قبل المغرب حتى يكون مع الغروب دخل الليل يعني تبقى مستوفيا من عمل الدواعي والخروج كذلك من الغروب إذا غربت الشمس في الفطر خلاص قصدك إذا غربت الشمس ليلة العيد ليلة العيدين عاد لكن لو تم الشهر 30 يا شيخ كيف؟ يعني لو تم الشهر 30 يعني أصبح هو الرجل في يوم 30 رمضان كذلك يكمل إلى الغروب يكمل إلى الغروب هاي. إلى الغروب إلى غروب ليلة العيد أنا يعني بأن إذا كان غدا العيد فانتهي الليلة ينتهي الليلة نعم نعم احسن عليكم احسن عليكم جزاكم الله خير هنا شيء نعم